أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ضمن علوم القرآن التي يجب أن يعلمها المفسر أو الباحث أو المتكلم في القرآن أو المتعلم المطلق والمقيد في القرآن، لأن العلم بالمطلق والمقيد في القرآن أمر غاية في الأهمية، لأن على هذا الأساس كثير من الأحكام. قد جرت عادة العرب على إطلاق اللفظ للإيجاز وللاختصار والاكتفاء بتقييده في موضع، ثم يطلقون بعد ذلك في كافة المواضع. فعادة وبتعتبر بلاغة انه يتكلم ويطلق الكلام، وانت يا اللي بتسمع ويا اللي بتقرأ ترد المطلق على المقيد تفهم القيد بتاعه. ايضا المطلق والمقيد ساعات بيحكم فيه بالقياس. فالقياس في القرآن من وظيفة العلماء انهم بيجدوا ان الله تبارك وتعالى حكم في امر بصفة او بشرط، ثم جاء في موضع اخر وحكم بغير ذكر للصفة او للشرط. في الحالة دي ينظر هل يا ترى الحكم المقيد بصفة أو المقيد بشرط هو نفس الحكم ويقاس على الحكم الآخر المطلق والتي لم تذكر فيه صفة ولا شرط؟ في الحالة دي يرد المطلق على المقيد ويحكم بهذا القيد على المطلق. في حالة تانية إنك تجد حكم مطلق وبعدين تجد نفس الحكم في أمر آخر مقيد بقيد، وبعدين تجد في موضع ثالث الحكم مقيد بقيد آخر. أصبح عندنا دلوقتي ثلاثة: حكم مطلق، حكم مقيد بقيد من نوع خاص، ثم حكم مقيد بقيد من نوع آخر. في الحالة دي ما تقدرش ترد المطلق على واحد من الاثنين، لأن ده قيد شكل وده قيد شكل. في الحالة دي هنعمل ايه؟ نسيب المطلق على إطلاقه ونسيب المقيد على قيده، كل في موضعه. في حالة كمان ثالثة ودي مهمة أو إن احنا نعرفها، ساعات ربنا سبحانه وتعالى يذكر أمور في حكم ما ويجي في حكم آخر يذكر جزء من هذه الأمور ولا يذكر باقي الأمور. هل تحمل بعد ذلك هذه الأحكام على الحكم الآخر أم لا تحمل؟ الرأي الأرجح أنها لا تحمل. هنضرب أمثلة بالحالات دي كلها، ما فيش شك أن المثال بيوفر لنا حاجات كتير، المثال بيوفر لنا حاجات كتير نفهمها، بيبقى بيشرح. وضرب الأمثال أمر معهود في القرآن وفي السنة، وربنا تبارك وتعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وضرب ربنا سبحانه وتعالى الأمثال بكثير من الأمور الظاهرة وغيرها حتى يستفيد الناس من ضرب الأمثال وتقرب المعقولات إليهم بتشبيهها بالمحسوسات. نبتدي بقى نتكلم بشيء من التفصيل شوية، والأمثلة هتبين لنا الكلام ده. لما نيجي نعرف كلمة مطلق هنقول المطلق هو ما يطلق على الماهية. الماهية هي ماهية الشيء، يبقى انت تسأل عن الشيء نفسه ايه هو. يعني لما تقول ما هذا غير لما تقول من هذا. ما هذا يبقى بتسأل على ايه؟ على ماهية الشيء. لو قلت ما هذا، حد دخل مش عارف ايه ده، ما هذا؟ يصح اللي دخل ده انسان؟ يصح حيوان؟ يصح بهيمة؟ فانت بتسال على ماهيه الشيء. لكن لو قلت من هذا، لما انت بتسال انت عارف اللي داخل راجل عاوز تعرف مين هو، محمد ولا حسن، محمد ولا حسن. فما دايما يسال بها عن ماهيه الشيء. ادي معنى كلمه ماهيه الشيء، يعني ايه هو، ايه هو الشيء ده. فالمطلق، المطلق ما يطلق على الماهيه بلا قيد، بلا قيد. لما نجيب المطلق مع المقيد في القرآن، حكم حكم العام مع الخاص. العام والخاص لازم نتكلم فيه برضه ان شاء الله، ان شاء الله لازم نتكلم فيه عشان نشوف ايه الفرق بين المطلق والمقيد والعام والخاص. انما الحكم واحد، المطلق والمقيد حكم حكم العام والخاص. احنا قلنا اذا وجد دليل، وجد الدليل على تقييد المطلق صير اليه، لازم بدل وجد دليل على تقييد المطلق يبقى لازم ناخد المطلق ونوديه على المقيد ونحكم عليه بنفس القيد. طيب عندنا قاعدة مهمة جدا اللي احنا قلناها، اذا حكم الله تبارك وتعالى في شيء بصفة او بشرط ثم ورد حكم اخر مطلق بغير قيد في الصفة وبغير قيد في الشرط، هننظر في المطلق. فإذا لم يكن هناك أصل يرد إليه هذا المطلق إلا هذا المقيد الذي أمامنا، وجب أن يحكم بالمقيد على المطلق، ووجب تقييد المطلق بالقيد المذكور في المقيد. خلاص. إذا كان هناك زي ما قلنا أصل آخر، أصبح فيه أصلين، أصل مقيد بقيد وأصل مقيد بقيد آخر، لا يرد المطلق على أحد الحكمين، وإنما يبقى المطلق على إطلاقه ويبقى المقيد على قيده. ودول حالتين هنضرب بيهم الأمثلة. هنضرب مثال للحالة الأولى اللي هو مطلق وله أصل مقيد وما فيش غيره، ما نقدرش إيه نوديه لحد لأصل تاني، هو أصل واحد مقيد وبعد كده نرد المطلق عليه، مفيش خلاف بقى. مثال كده، ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم في سورة الطلاق عن الطلاق وعن الرجعة وعن الإمساك قال إيه؟ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. يبقى في حالة الطلاق عاوزين ايه؟ شاهدين عدلين. في حالة الامساك الرجوع بقى اذا بلغت اجلها طلقت طلقة رجعية قبل ان ينتهي الاجل بتاع العدة، من حق الزوج ان يردها الى نفسه. ففي حالة الرجعة وفي حالة الطلاق وحالة الامساك ربنا اشترط هنا ايه؟ فاشهدوا ذوي عدل منكم. يبقى في الحالة دي الحكم اللي هو الاتيان بشاهدين ده حكم، حكم مطلق ولا مقيد؟ مقيد. مقيد بايه؟ بصفة. الصفة هنا اللي هي ايه؟ العدلية، مش شرط بقى. التقييد اما بصفة واما بايه؟ بشرط. هنا القيد قيد صفة ام قيد شرط؟ قيد صفة. الصفة هنا ايه؟ العدلية. يبقى في الحالة بتاعت الطلاق وبالتالي الزواج والرجعة وما إلى ذلك يشترط فيها وجود شاهدين عدلين، يبقى الحكم هنا مقيد بصفة وهي العدلية. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم في سورة المائدة. يبقى هنا برضو الشهادة عند الوصية يشترط في الشهود أن يكون ذوى عدل، مش كده؟ يبقى اشترط برضو العدلية فين؟ في شهود الوصية. طيب نيجي بقى نشوف في البيوع، في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في سورة البقرة؟ وأشهدوا إذا تبايعتم. الحكم ده مطلق ولا مقيد؟ مطلق. ما قالش مين الشهود بقى، ما قيدهمش بصفة، أشهدوا إذا تبايعتم. خلاص في الحالة دي بقى أصبح ده حكم مطلق. يا ترى بقى نشهد سيدة ينفع، راجل ينفع، عبد ينفع، أجنبي ينفع، غير مسلم ينفع، فاسق ينفع؟ الحكم مطلق، يبقى لازم نرد هذا الحكم اللي هو حكم الشهود المطلق لحكم مقيد. ايه الاصل اللي عندنا المقيد اللي هو بتاع سورة الطلاق، اشهدوا ذوي عدل منكم، وكذلك الحكم بتاع سورة المائدة في حالة الوصية، اثنان ذوى عدل منكم. في الحالة دي يجب تقييد المطلق بالقيد الموجود وهو العدالة في الشهود. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول واشهدوا اذا تبايعتم، يبقى لابد ان يكون الشهود في البيع ايه؟ اثنين، واثنين ايه؟ ذوى عدل. وضحت؟ طيب لما جاء ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء اتكلم عن القصر، فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم واشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. هنا الحكم بقى بالإشهاد مطلق ولا مقيد؟ مطلق. قال أشهدوا عليهم، يعني تجيب القاصر إذا أنست منه الرشد، بلغ رشده وحسيت إن هو ممكن يتصرف في ماله بغير سفة، هتسلمه ماله. لكن لما تيجي تسلمه ماله لازم تعمل إيه؟ تشهد على هذا التسليم، عشان ما جاش يقولك ما ادانيش حقي. تشهد مين؟ الحكم مطلق، الحكم مطلق. وأشهدوا عليهم، ما قالش نشهد مين. يبقى في الحالة دي نرد المطلق على ايه؟ على المقيد، ونحكم فيه بالقيد السابق وهو ايه؟ العدالة. ويصبح العدالة قيد يسري على كل الاحوال، فيرد المطلق على المقيد. يبقى في جميع احوال الشهود كل ما جاء مطلقا في الشهود لابد ان يرد الى المقيد، ويقيد المطلق بالصفة التي وصف بها ربنا تبارك وتعالى الشهود وقيدهم بها في الآيات الأخرى، وهي أن يكون عدلين. خلاص؟ طب أدي حال. تجد ربنا سبحانه وتعالى في آيات المواريث، آيات المواريث بيقول إيه؟ بيقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، ها؟ من بعد وصية يوصين بها أو دين. يبقى ده قيد ولا مش قيد؟ قيد. أصبح في شرط هنا بقى، أصبح في شرط مش صفة. دوكها كان قيد صفة، اللي هو أن الشاهد يبقى إيه؟ الشاهد عدل. طبعا العدلية احنا شرحناها قبل كده، الشهود العدول العدلية اشترطوا فيها حاجات كتير. الحرية، يبقى العبد مش شاهد عدل لانه ملك يمين يخاف من سيده، يبقى لازم يكون حر، لازم يكون مسلم، غير المسلم مش شاهد عدل، لازم يكون عاقل، السفيه ما بقاش شاهد عدل، لازم يكون بالغ، لازم يكون مشهود له بالتقوى غير فاسق، ليس متصفا بالفسق. فالعدلية لها شروط، العقل والبلوغ والإسلام والحرية، وأن يكون معروفا بين أقرانه في زمانه بالتقوى، ليس متصفا بصفة تنقص من عدليته. فدي شروط. يبقى إذن القيد الأولاني بتاع الشهود قيد صفة. قيد الشرط بقى إنك تاخد نصيبك من الزوجة المتوفية وهي تاخد نصيبها من الزوج المتوفي، بشرط يخرج أولا الدين ثم الوصية. طبعا الدين مقدم على الوصية شرعا، لكن لما قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، قلنا تقديم الوصية هنا تقديم إيه؟ عناية. فاكرين التقديم والتأخير، درس التقديم والتأخير؟ مش قلنا ساعات يقدم من أجل العناية والاهتمام حتى لا يتكاسل الناس أو يهملوا في تنفيذ الوصايا، فقدم ربنا تبارك وتعالى الوصية على الدين رغم أن الدين مقدم على الوصية شرعا. واضح؟ ايه كمان ربنا سبحانه وتعالى؟ ولهن نصف ما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الربع مما تركتم من بعد وصيه توصون بها او دين. يبقى اشترط برضه هنا الوصيه والدين تخرج قبل تقسيم الميراث. يبقى ده فيه هنا قيد، القيد ده قيد ايه؟ شرط. في ايات جت على المواريث مطلقه ما جاش فيها شرط الوصيه ولا الدين. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد ولها وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. هنا بقى مطلق ولا مقيد؟ مطلق، ما قيدوش بشرط الوصيه او الدين. في الحاله دي نقول جميع ايات المواريث التي وصلت الينا وجاءت في القران مطلقه لابد يحكم عليها بقيد المقيد ويسر القيد على الجميع ويصبح ما فيش ميراث يتوزع ابدا الا بعد ما تخرج اولا الديون ثم الوصايا. وضحت؟ ولهن نصف ما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الربع مما تركتم من بعد وصيه توصون بها او دين. يبقى اشترط برضه هنا الوصيه والدين تخرج قبل تقسيم الميراث. يبقى ده فيه هنا قيد، القيد ده قيد ايه؟ شرط. في ايات جت على المواريث مطلقه ما جاش فيها شرط الوصيه ولا الدين. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد ولها وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. هنا بقى مطلق ولا مقيد؟ مطلق، ما قيدوش بشرط الوصيه او الدين. في الحاله دي نقول جميع ايات المواريث التي وصلت الينا وجاءت في القران مطلقه لابد يحكم عليها بقيد المقيد ويسر القيد على الجميع ويصبح ما فيش ميراث يتوزع ابدا الا بعد ما تخرج اولا الديون ثم الوصايا. وضحت؟ يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان زي ما العرب اعتادت على الكلام ربنا سبحانه وتعالى بيكلمهم لانه قرانا عربيا غير ذي عوج بلسان عربي مبين. اعتادوا على انهم اذا ذكروا المقيد في موضع اغفلوا ذكره في باقي المواضع اختصارا وايجازا للكلام واعتمادا على ذكاء السامع. خلاص، فنفس الحكايه. يبقى زي ما قلنا المثل بتاع الشهود ده قيد صفه، والمثل بتاع الوصيه والدين قيد ايه؟ شرط. فيرد المطلق على المقيد. طيب، في شرط صفه برضو، مثال تاني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا. نجيب الايه من اولها. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه. يبقى ده قيد ولا مش قيد؟ بقى قيد للرقبه بايه؟ بالايمان. يبقى شرط للرقبه ان تكون مؤمن، فتحرير رقبه مؤمنه ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وده قيد تاني في الصيام هنوصل له برضه. يبقى أصبح هنا في قيد على الرقبة إنها تكون إيه؟ مؤمنة. طيب، يا أيها الذين امنوا كفاره ايمانكم. نشوف كفاره اليمين بقى. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته اطعام 10 مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسوته او تحرير رقبه او تحرير رقبه. فمن لم يجد فصيام 3 ايام. رقبه هنا ايه بقى؟ ما قالش. يبقى هنا الحكم بتحرير رقبه مطلق ولا مقيد؟ مطلق. فاهمين؟ طيب الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم لا يقولون منكرا من القول وزور. عارف سوره ايه؟ مجادله. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا. قال رقبه ايه؟ ما قالش. يبقى الحكم في الظهار بتحرير الرقبة مطلق. الحكم في كفارة اليمين تحرير الرقبة مطلق. الحكم في القتل الخطأ بتحرير الرقبة مقيد. في الحالة دي هل في حكم آخر مقيد حاجة تانية غير كده في القرآن كله؟ مفيش. يبقى ناخد المطلق ونرده على ايه؟ على المقيد. وبالتالي يبقى لازم يحكم في المطلق بالقيد الموجود ويصبح وصف الإيمان يشترط في كل رقبة تحرر في حكم من أحكام القرآن كله. خلاص كفاية أنها قيدت في موضع أو في موضعين. قيدت في موضع من قتل خطأ وقيدت في موضع إيه كمان؟ احنا قلنا اشترطناها في الكفارة في كفارة القتل واطلقت في كفارة الظهار واطلقت في كفارة اليمين. وفي الحالة دي هنطبق المطلق على المقيد. المطلق في كفارة الظهار مطلق في كفارة اليمين. المقيد في كفارة من قتل مؤمنا خطأ. في الحالة دي نرد المطلق على المقيد ويحكم بالقيد على الكل ويبقى اي رقبة تحد تحررها. نيجي بقى نشوف مثلا فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ ها فك رقبة ايه؟ فك رقبة وخلاص. رقبة ايه هنا بقى؟ تبقى مؤمن. طيب خد بالك من القيد اللي جاي ده. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ها إلى المرافق. يبقى في قيد هنا ولا مفيش قيد؟ قيد على طول. ايديكم الى ده قيد غايه. غايه انك توصل لحد فين؟ للمرافق. طيب فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. قال لحد فين؟ يبقى اذا قيد او قيدت الايدي في الوضوء الى المرافق واطلقت في التيمم. يبقى التيمم لحد فين؟ على طول على طول على طول. ولذلك تجد بعض الفقهاء في التيمم يعمل كده وبعدين يعمل كده. سابوا على اطلاقه. وده مذهب من المذاهب. سابوا على اطلاقه يمكن المذهب الحنفي. الامام الشافعي قال لا يرد هنا المطلق على المقيد بدل قيدها الى المرافق. يبقى يعمل التيمم لحد ايه؟ لحد المرافق. طيب في قيد تاني برضو خطير قوي. احباط العمل بالردة بشرط انه يموت على كده. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعماله. خلاص يبقى القيد هنا ايه في الآية دي؟ القيد فين؟ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. القيد ايه؟ الموت. ايوه مظبوط. فيمت وهو كافر يعني يرتد عن دينه ويبقى مرتدا حتى يموت. تقييد غاية زي الى المرافق ده الى ايه؟ الى ان يموت وهو باق عن كفره. ومن ارتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. يبقى الحكم هنا مقيد ولا مطلق؟ مقيد. مقيد بايه؟ ان يظل على كفره حتى يموت. هل يا ترى جاء مطلق؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في المائده. طبعا الايه دي جت في سوره البقره. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبط اعماله في الدنيا والاخره. طيب في سوره المائده بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين. هل هذا الحكم مطلق ام مقيد؟ ها؟ مطلق. من يكفر بالايمان فقد حبط عمله. طب نسيب المطلق كده ولا نرده؟ نحكم بالقيد عليه؟ ها؟ لازم نحكم عليه بقيد. ايه هو القيد؟ لا مش الموت، ان يظل كافرا حتى يموت. مش الموت، لا الموت مش قيد. القيد هنا مش الموت، القيد البقاء على الكفر حتى الموت. لانه ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله، بشرط ان يكفر بالايمان ولا يعود ويتوب فيؤمن، بل يبقى كافرا بالايمان حتى يموت. ما جاش القيد في الايه. ناخد الايه ونحكم عليها بالمقيد اللي هي ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. يبقى القيد هنا ايه؟ يمت وهو كافر، مش الموت بس، لا ان يمت وهو كافر. يبقى المطلق بيقول فيه ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخر من الخاسرين. يبقى الايه نقول ايه؟ بشرط ان يموت وهو على الكفر، الا يتوب قبل الموت، الا يعود للايمان قبل الموت. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. في مواضع كتير حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم. اصبح الدم ايه؟ حرام. مطلق ده ولا مقيد؟ الدم. مطلق. مطلق. ايوه ردوا عليا عشان افهم ان انتوا فاهمين. مطلق طبعا. هل قيد الدم في موضع في القرآن؟ قيد. الله يفتح عليك. قيد. قيد فين؟ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. يبقى قيد الدم بانه يكون ايه؟ مسفوح. يبقى اذا كان القيد في الدم ان يكون مسفوحا، يبقى الدم غير المسفوح مباح ولا حرام؟ مباح. مثال الكبدة. كبدة ما هي دم. مش النبي عليه الصلاه والسلام قال انه احل لنا ميتتان ودمان؟ الدمان اللي هم مين؟ الكبد والطحال. احلوا ليه؟ ما هي السنه واخده من القران. القران ما فرطنا في الكتاب من شيء. شوف يا جماعه اللي يدرس احكام القران وعلوم القران يجد كله في القران. القران فيه المجمل، السنه فسرته بس. السنه ما جابتش حاجه من بره ابدا. اوعى تفتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع. ربنا بيقول له وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فالنبي يبين، السنه تبين، تفصل المجمل، تشرح بس. لكن مش هيختلق حكم، مش ممكن. بس اللي يبحث ويتعلم ويفهم. عشان كده المفسرين، يعني هو الامام ابو حنيفه مذهبه كله سموه مذهب الراي. ليه؟ لم يستند لاحاديث خالص الا 17 حديثا. مذهبه كله سموه مذهب الراي. قعد 40 سنه يصلي الفجر بوضوء العشاء. 40 سنه يصلي العشاء ويقعد يمسك القران يجيب ويقرا ويطلع الاحكام. طلعها منين؟ القران. القران. فعلوم القران مهمه جدا بالنسبه لاي مفسر. نرجع تاني ونقول الكبد والطحال حلال، مش كده؟ طب وما بقي في المذبوح وفي عروق المذبوح من الدم حرام ولا حلال؟ دلوقتي انت لما بتذبح الفرخه بتسيبها لحد الدم ما يخرج وينزف منها، وبعدين سكن فيها الحركه وسكنت، بتنظفها وتنتفها وتغسلها وتقطعها. هل الدم اللي في عروق كله خرج؟ لا يمكن، يستحيل. ليه؟ ما فيش مضخه. اهو بينزل الدم، لكن بيبقى شيء من الدم فين؟ في المذبوح في العروق. خدت بالك؟ ما بقي من هذا الدم في عروق المذبوح هل يعتبر دم مسفوح؟ لا. حكم حكم الكبد وحكم الطحال. يبقى إذا الدم الحرام مقيد بقيد وهو أن يكون مسفوح دم سايل. يبقى حرمت عليكم ميتته والدم. كل بقى ما جه كلمة دم دم دم دم في القرآن حرام مطلق نجيبه على المقيد نحكم عليه بالقيد بتاعه اللي هو ايه؟ بالسفح. وضحت؟ وضحت؟ طيب عاوزين بقى نشوف مثال للحالة التانية. طبعا الحالة دي اللي هي الحالة الأولى اللي هي ورود حكم مقيد وورود حكم مطلق. لا يوجد لهذا المطلق أصل يرد إليه إلا أصل واحد اللي هو المقيد ده. خلاص بنرد المطلق هنا على إيه؟ على المقيد. عاوزين نضرب مثال بقى بأن يوجد حكمان مقيدان كل منهما مقيد بقيد يختلف عن الآخر ثم جاء الحكم الثالث مطلق نعمل إيه؟ مثال لسه كنا بنقول دلوقتي والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. طيب إلى آخر الآيات. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يبقى القيد هنا إيه؟ التتابع. خلاص. طيب كنا بنتكلم في آية القتل ومن يقتل مؤمنا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. امشي لآخر الآية بقى. إن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام إيه؟ شهرين متتابعين. يبقى الصيام في كفارة الظهار شهرين متتابعين. كفارة القتل الخطأ شهرين متتابعين. يبقى ده في قيد اهو. قيد التتابع في الصيام. خلاص. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. تلك عشرة كاملة. بيجمعهم ربنا. ما انت عارف الحساب وانت مش متعلم الحساب. ربنا جمعهم ليه؟ بيعلمنا الحساب جمعهم عشان يفهمك ان دول عشرة ايام ولكن الحكم فيهم التفرق. القيد التفريق. خدت بالك؟ القيد التفريق. وما عشان ما تفهمش انه في بديل يعني ثلاث ايام في الحج وسبعة اذا رجعت او يعني ها او ده تخيير او ها لا ده هم عشرة بس مقيدين بقيد. ايه هو؟ التفريق. يبقى عندنا دلوقتي قيدان. قيد بالتتابع في كفارة قتل الخطأ وكفارة الظهار وقيد بالتفريق. ده قيد مش بمزاجك يعني لازم ثلاثة في الحج وسبعة ايه؟ لما افرض قعدت في الحج ثلاثة اشهر خلاص بقى وخلصت الحج وصمت الثلاث ايام في ايام التشريق وعليا بقى السبعة وقاعد انا شهرين اصومهم بالمرض ابدا ثلاث اشهر ابدا. يشترط انك لما ترجع تصوم. يبقى ده قيد ايه؟ تفريق. يبقى عندنا هنا ايه؟ قيدان. قيد بالتتابع وقيد بالتفريق. خلاص. نيجي بقى للمطلق. كفرت اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الوقت. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ايه بقى؟ متتابعين ولا متفرقين؟ هل فيه قيد هنا ولا الحكم هنا مطلق؟ الحكم هنا ايه؟ مطلق. اخد المطلق بقى وادور على المقيد. ايه الاصل؟ اجد هناك ايه؟ اصل واحد ولا اصلان؟ اصلان. مش زي بقى الرقبة لقيت ايه؟ اصل واحد. ها؟ الوضوء لقيت اصل واحد. المرافق وهكذا القيود اللي اتكلمنا عنها كلها فيها اصل واحد. انما هنا بقى في اصلين. اصل بيقول تفريق واصل بيقول ايه؟ تتابع. في الحالة دي يبقى كل على حاله. فيبقى المقيد على قيده ويبقى المطلق على اطلاقه. وفي الحالة دي الصيام ثلاث ايام بتوع كفارة اليمين بقى. لما يجي واحد يسألك يقول لك اصومهم متتابعين ولا اصومهم متفرقين؟ تقول له ايه؟ زي ما انت عاوز. زي ما انت عاوز. يبقى الحمد لله ربنا مدهلنا رحمة، يبقى هنا الاطلاق بلا قيد، يبقى انشاء تابع وانشاء فرق، لان التفريق له اصل والتتابع ايه له اصل، لكن ما تحكمش برده الى اصل منهم، سيبه بقى. ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن رمضان واحنا في رمضان دلوقتي، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. مطلق ولا مقيد؟ مطلق. سافر او مرض 10 ايام فطرهم عليه 10 ايام، يصوم كل شهر يوم، يصومهم ورا بعض، هو حر. مطلق ولا مقيد الصيام ده؟ مطلق. طيب قلنا بقى المطلق هيبقى على اطلاقه والمقيد يبقى على تقييده، ويبقى في الحاله دي انت حر تصوم متتابع او تصوم متفرق، المساله متروكه لك. طبعا انتوا واخدين بالكم منها في الاول خالص، ان قلنا يحمل المطلق على المقيد على اساس امرين. الامر الاول اللغه، اللغة العربية، لازم تبقى عالم باللغة العربية عشان تفهم يعني ايه مطلق ويعني ايه مقيد، وان جرت عادة العرب على اطلاق احكامها على اساس انها قيدت في موضع فترد المطلق على المقيد، ده علم باللغة. الامر الثاني وهو القياس، القياس انه العالم يقيس الحكم ده على الحكم ده ويشوف شروط ده وشروط ده، هل في خلاف ولا مفيش؟ فإذا كان نفس الحكم هو هو ولكن في قضية مختلفة، يعني مثلا الحكم بالسجن 3 سنوات ده حكم واحد، لكن تتعدد الجرائم التي يحكم بها بهذا الحكم. حكم الكفارة، كفارة قتل خطأ، كفارة زهار، كفارة يمين، كفارة صيام، هو كفارة، خدت بالك؟ يبقى الكفارة هي حكم وتعددت المسائل، فهنا بيحدث ايه؟ القياس. الحكم واحد والامور مختلفة، يبقى بنقيس المطلق على المقيد ونحمل المطلق على المقيد فنقيده بقيده اذا استوى في القياس. واضح؟ يعني اذا جاز عليه القياس حمل المطلق على المقيد. طيب يعني انتوا فاهمين دي؟ لازم الحكمين يبقوا بمعنى واحد، كل ما هنالك انهم اختلفوا في الاطلاق والتقييد، في الحالة دي بنقيس ونرد المطلق على، نحمل المطلق على المقيد. طيب في بقى نقطة هنا مهمة قوي عشان ما تختلطش علينا، ربنا سبحانه وتعالى ساعات يحكم في شيء بامور ويأتي في شيء اخر فيحكم ببعض هذه الأمور بعضها ويسكت عن بعض، واخد بالك؟ يعني يجي في أمر ما ويقول ربنا سبحانه وتعالى يحكم فيه بكذا وكذا وكذا، 1 2 3 أو 1 و2 أو كذا، يا إما 1 و2 و3 يا إما 1 و2 واللي ما يقدرش يبقى 3، ويجي في حكم تاني يقول إيه 1 و2 بس، ما يجيبش سيرة بقى 3 دي. في الحالة دي نقول ده قيد؟ لا، نقول الأحكام هنا إيه؟ مختلفة، لأن الحكم هنا مش واحد، ده مش قيد، ده مش مقيد الرقبة المؤمنة وهنا أطلقها، مش قيد الصيام بالتتابع وهنا أطلقه، مش قيد الوضوء هنا للمرافق وفي التيمم أطلقه، لا، ده زي ما تيجي تقول محكوم عليه ب6 أشهر وغرامة 100 جنيه، فحكم تاني ب6 أشهر بس ادفعه غرامه؟ لا، هو الحكم ب6 أشهر بس، ها؟ يبقى ده مش قيد، انما القيد انك تقول 6 أشهر يقضيهم في ابو زعبل، هنا يبقى قيد، هنا يبقى قيد بقى، ها؟ واخدت بالك؟ مثال بقى، ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الوضوء قال ايه؟ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ده هنا بقى كده اهو، مالناش دعوة بيه بقى، ها؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى ذكر أربعة أمور في الوضوء: الوجه واليدين والرأس والقدمين. خلاص نيجي في التيمم بقى. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هل نقدر نقول ان احنا نحمل ده على ده ونزود بقى ونتيمم كمان نمسح راسنا بالتراب ورجلنا؟ ينفع؟ لا، ده مش قيد، ده تيسير، ده تخفيف. في الوضوء حكم بأربعة أمور، جه في التيمم حكم بأمرين فقط. يبقى هنا لا يحمل هذا على ذاك، إنما ده حكم وده إيه؟ حكم تاني خالص. في كمان مثال تاني نجيب برضو الآية بتاعت الظهار عشان تبقى سهلة انك انت تبقى عندك الآية، تبقى بدل ما جيب لك 20 آية، آية واحدة فيها كل حاجة تبقى أسهل للحفظ. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. يبقى عدم القدرة على الصيام شهرين متتابعين يبدل هذا بإيه؟ بإطعام 60 مسكين. خلاص؟ طيب نيجي بقى في القتل الخطأ. شرط أمرين، قال إيه؟ فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيم. هنا قال من لم يستطع إطعام 60 مسكين، ما قالش. يبقى هل يصح هنا إن احنا نستبدل الصيام بالإطعام؟ لا يمكن أبدا أبدا، لا يمكن. وضحت ولا لسه؟ يبقى دول مثالين. في الوضوء ذكر أربعة أعضاء، في التيمم ذكر عضوين فقط. خلاص، ما هوش مقيد، ده ما هوش مطلق ومقيد. واضح؟ كذلك في الكفارة بتاعت الظهار قال عتق الرقبة، قال الصيام، قال اللي ما يقدرش يصوم يطعم. لما جاء في كفارة القتل الخطأ قال الرقبة، الدية المسلمة، قال إن ما نقيتش الرقبة تصوم إيه؟ شهرين متتابعين. ما قالش بقى ما تقدرش تصوم تطعم، ما يصحش أبدا هنا القياس ولا الحمل. فهم ليه؟ زي ما قلنا المطلق، المطلق حكم في أمر ما دون قيد. المقيد يقيد الحكم بصفة أو بشرط، سواء كان بقى شرط غاية، شرط مدة، شرط خلاص كده. يبقى الحالة دي ما هياش في المطلق ولا في المقدم، حالة دي ايه؟ برة خالص، اللي هو اذا حكم الله تبارك وتعالى في شيء بامور ثم في شيء اخر ببعضها وسكت عن البعض الاخر فلا يقتضي الالحاق ولا يجوز ولا يصح الالحاق. وضربنا مثال بالتيمم انه ذكر عضوين فقط في التيمم، وفي الوضوء ذكر اربعة اعضاء. كذلك في كفارة الظهار ذكر اطعام بدل الصيام لمن لم يستطع الصيام شهرين متتابعين، لكن في كفارة القتل الخطأ لم يذكر الصيام، لم يذكر الاطعام بدلا من الصيام. دي فكرة مبسطة خالص عن المطلق وعن المقيد. يا ترى بقى يلزم المفسر اللي بيطلع كده على المنبر ويفسر قرآن أو يكتب كتاب في التفسير أو يبتدي يطلع أحكام أو يفتي، يلزمه أن يكون عارف المطلق والمقيد ولا لا؟ شوف، عشان تعرف أن في ناس عندها جرأة، في ناس عندها جرأة يطلع المنبر ويخطب، مش مهم هيقول لهم إيه، يقول أي كلام يعني، ما يخافش. لا، لازم يخاف يفتي بغير علم. لا، لازم تخاف، لأن في علوم كتير قوي. إذا كنت عاوز تعرف العلوم الواجبة للمفسر، مش علوم القرآن، علوم القرآن كتير قوي، العلوم اللي أنا أعلمها لك عشان تقدر بعد كده تمسك قرآن وتتأمل كده وتستنبط وتطلع وتتكلم، 46 علم. 46 سواء احنا بقالنا في رمضان من اول يوم لغايه النهارده كل يوم بنقول علم ولا بنقول لسه بدري قوي، لسه بدري قوي يعني. اذا ده المطلق والمقيد. بعد كده في عندنا المنطوق والمفهوم. بعد كده في عندنا بقى علم تاني في منتهى الخطوره اللي هو المنطوق والمفهوم. يعني ايه المنطوق؟ يعني ايه المفهوم؟ القرآن بتيجي الآية من ألفاظ يسمعها ده وده وده وده، أي واحد يسمعها يفهم، يفهم ده زي ده زي ده، مفيش تفاوت في الفهم. وده اسمه ايه؟ دلالة منطوق. دلالة منطوق أي ما دل عليه المنطوق اللفظ. خلاص. بعد كده في عندنا بقى علم تاني في منتهى الخطورة اللي هو المنطوق والمفهوم. يعني ايه المنطوق؟ يعني ايه المفهوم؟ القرآن بتيجي الآية من ألفاظ يسمعها ده وده وده وده، أي واحد يسمعها يفهم، يفهم ده زي ده زي ده، مفيش تفاوت في الفهم. وده اسمه ايه؟ دلالة منطوق. دلالة منطوق أي ما دل عليه المنطوق اللفظ. خلاص. بشرط أن يدل عليه اللفظ في محل النطق. محل النطق يعني مجرد ما يتقال يتفهم خلاص بلا تفكير. مثال ايه بسيط خالص؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فثلاث فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. فهمنا إن إحنا هنصوم 10 صيام، ثلاثة في الحج وسبعة لما نروح. الدلالة دي دلالة إيه؟ منطوق. في عايزة تفسير دي؟ عايزة نقعد نقول في عالم وغير عالم، الواحد يفسر ويدور ويبحث؟ ها مفيش. يبقى دي اسمها دلالة إيه؟ منطوق. بيسموها بقى المنطوق هنا بيقسمه الى اقسام، لان مش المنطوق هو اللفظ بس، المنطوق فيها حاجات كتير قوي، في اقسام. القسم الاول اللي هو النص. انت طبعا بتسمع ناس كتير تتكلم يقول لك ده الموضوع ده حلال ولا حرام، يقول لك لا ده وارد فيه نص. هو بيقولها كده يعني، هو مش فاهم يعني ايه نص، هو بيقولها كده وخلاص. النص لا يطلق الا على حاجه واحده بس، وهو دلاله المنطوق. دلاله المنطوق بشرط الاستقلال بإفادة المعنى على قطع دون احتمال آخر. واخد بالك؟ يسميه نص. يكون الجملة الموجودة أو الحكم، نقول كده أفاد أو الاستقلال بإفادة معنى أو أفاد بمعنى مستقل على قطع مع انعدام جهات التأويل والاحتمال. إفادة، إفادة معنى لا تأويل معها ولا احتمال لمعنى آخر مطلقا، ده نسميه بقى النص. ده نسميه النص. زي المثل اللي ضربناه فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. يبقى دي دلالة منطوق في الوقت نفسه. الآية أفادت معنى لا يحتمل أي معنى تاني، مش كده ولا إيه؟ هل ممكن تحتمل معنى تاني الآية دي؟ ممكن تأولها وتجيب. طيب في بعد كده في المنطوق النص دي نمرة واحد، الاستقلال بمعنى، الاستقلال بمعنى مفهوم من المنطوق ومن اللفظ مع انعدام الاحتمال أو التأويل. ما تقولش تحتمل كذا وتحتمل كذا. هنضرب امثال الحاجات دي بقى اللي فيها الشغل لسه جاي. في حاجه بقى في المنطوق اسمها الظاهر. اسمها ايه؟ الظاهر. يبقى اول حاجه في المنطوق ايه؟ النص. تاني حاجه في المنطوق ايه؟ الظاهر. ايه هو الظاهر؟ ان المنطوق، المنطوق يحتمل معنيين، لكن واحد فيهم أظهر من الآخر، أغلب من الآخر. ناخد الاحتمال الظاهر، يبقى في الحالة دي دلالة الظاهر مش النص. هنا مش نص بقى، لانه احتمل ايه معنيين. خدت بالك بقى كله يقولك في نص نص، ايه نص؟ مش مسألة نص، نص ده حاجة، ده جزء جزئية اللي هو الاستقلال بإفادة معنى مع انعدام التأويل والترجيح والاحتمال، ده النص. في حاجة اسمها الظاهر اللي فيه عندنا حاجتين، احتمالين بقى، معنيين، احدهما راجح والاخر مرجوح. اذا خدت الراجح يبقى اسمه ظاهر، اذا خدت المرجوح يبقى اسمه مؤول. ازاي بقى؟ طب وتاخد المرجوح ليه؟ غصبا عنك تاخده. هقول لك ازاي، انت بتستغرب. نمسك الاول الظاهر. الظاهر ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ده مش نص، ده منطوق، لكن دلالته مش دلالة نص، دلالته دلالته ظاهر. ليه؟ الباغي في اللغة الجاهل، الباغي المتجاوز للحد، الباغي الظالم. الاحتمال هنا في المعاني الراجح الباغي الظالم، المرجوح الجاهل. يبقى الأغلب، الأغلب بيطلق كلمة بغي على الظلم ولا الجهل؟ الظلم، لكن برضو يطلق على الجهل ممكن، لكن في الأغلب يطلق على إيه؟ على الظلم. يبقى في الحالة دي المعنى الظاهر الغالب الأرجح اللي هو إيه؟ يبقى فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي غير ظالم أو متجاوز للحد. ويبقى الفهم هنا والدلالة، دلالة نص ولا دلالة ظاهر؟ دلالة الظاهر. خلاص، ودلالة الظاهر فين؟ في المنطوق. واضح؟ احنا لسه في المنطوق اللي هو الكلام اللي بيتقال عادي كل واحد نفهمه. نيجي بقى نشوف المرجوح ازاي هنحول على المرجوح. وهو معكم اينما كنتم. كلمة معكم، سيب بقى احنا بنتكلم عن مين، كلمة فلان معكم. المعية هنا تفيد التواجد بالذات، صح؟ انه موجود بجسمه، ده المعنى الراجح، ده المعنى الظاهر، ده المعنى الغالب. ممكن تفيد معنى وهو معكم بتأييده بنصره. اما يجي مثلا واحد القائد يجيب السرية ويقول لها يلا روحوا وانا معاكم، ما تخافوش انا معاكم، هيروحوا السرية دي تقاتل لوحدها والقائد قاعد في الخيمة بتاعته معهم برقابة، بص بالنظارة المعظمة مستني منهم أي إشارة، محتاجين لحاجة يمدهم، لكن مش معاهم بذاته. ها؟ مش كده برضه؟ بتيجي الشيخ يقول لتلميذه شد حيلك احفظ القرآن ما تخافش أنا واقف معاك، أنا واقف معاك. هل معاه هو وهو بيحفظ؟ طيب بتيجي أنت بترفع قضية في المحكمة وبتيجي تقول مثلا لحد قريبك كل حاجة أنا رافع قضية وأنا مظلوم ما تخافش أنا واقف معاك. معنى إنه واقف معاك إيه؟ بيأيدك. يبقى كلمة المعية تفيد معنى التواجد بالذات أو التواجد بالمعنى تأييد أو النصر. هنا بقى الأغلب في كلمة معكم والأظهر التواجد بالذات، التواجد بالذات في استعمال الناس، مش كده؟ في استعمال مين معاك؟ هتقولي معايا خالتي بتدعي لي، ينفع؟ لا، بتخبط مين؟ انا محمد. مين معاك يا محمد؟ معايا ابويا. ابقى افتح عليك لوحدك، فين ابوك؟ تقول لا ما هو معايا بالدعاء. يعني هتشوف انت بتضحك ازاي، شوف بتضحك ازاي بقى. يبقى اذا معنى هذا ان كلمه المعيه وهو معكم تحتمل معنيين، معنى غالب ظاهر وهو المعيه بالذات، معنى اخر بالمعنى اللي هي بالتأييد بالنصر هنا بقى لما نيجي نتكلم عن الذات العليه وهو معكم اينما كنتم، نقول بقى ناخد المعنى الظاهر الراجح ولا ناخد المرجوح؟ ناخد المرجوح. هنا في المرجوح يبقى احنا عملنا ايه؟ اولنا الكلام، يبقى ده تاويل مش ظاهر. ويبقى المفهوم هنا والدلاله دلاله تاويل، لا هي دلاله ظاهر ولا هي دلاله نص. يبقى احنا واحنا بنشرح الايات بقى يا اما بنقول ده نص، دلالة منطوق بالنص، دلالة منطوق بالظاهر، دلالة منطوق بالتأويل. اللفظ مؤول، مؤول يعني ايه؟ يعني من آل يقول صار يصير، فمن أول الكلام ومنه تأويل الرؤية. ها؟ وقال الملك إني أرى كذا كذا كذا، يا أيها الملك أفتوني في رؤيا إن كنتم لرؤيا تعبرون. قال وما نحن بتأويل الأحلام بعملي بعالمين. التأويل صرف اللفظ إلى معنى آخر لا يدل عليه ظاهر اللفظ، زي الرؤية لما تشوف الرؤية يوم يأولها يعني إيه؟ يصرف الرؤية إلى معنى ما لوش علاقة باللي أنت شفته. ده الراجل شاف سبع بقرات عجاف بيأكلوا سبع بقرات سمان، لما جاء سيدنا يوسف يؤول جاب سيرة البقر، اتكلم عن بقر خالص، اتكلم عن سنين عجاف وسنين، يبقى أول الرؤية. ليه؟ لأنه ما صرف اللفظ عن ظاهره إلى المؤول، إلى المعنى المرجوح. في الأول صرف اللفظ إلى ظاهره المستفاد بمجرد السماع من الاستعمال الغالب. يبقى إذا أنت اللفظ المنطوق لم يحتمل إلا معنى واحد فقط، إن عدم الاحتمال الآخر وإن عدم التأويل واستقل اللفظ بمعنى، يبقى ده نص على طول، نص. وده المنطوق، النص في المنطوق. لو جينا للمنطوق واللفظ لقيناه يحتمل معنيين، واحد غالب عن الثاني، ظاهر عن الآخر، خدنا الظاهر. يبقى في الحالة دي الدلالة دلالة ظاهر، بقى يبقى احنا فاهمين بالظاهر، بنفسر الظاهر. لو انه مش ممكن يحمل على ظاهره ابدا، يبقى لابد من ايه؟ على طول، على طول، على طول. يبقى لابد من ايه؟ من التأويل. زي ما يقول ايه؟ وما رميت ولكن الله رمى. رمى دي منطوق. هل ممكن ناخد كلمة رمى ونقول ده نص؟ لا، لا يمكن، ما نقدرش. هل نقول الظاهر بتاعها؟ لا. في الكلمة دي لازم نقول فيها ايه؟ تأويل على طول، لازم تؤول، لازم تؤول على طول، لازم. فهمنا؟ يبقى عندنا المنطوق دلوقتي ثلاث حاجات: النص، الظاهر، التأويل. أما النص فهو الاستقلال بمعنى لا يفيد غيره مع انعدام جهات التأويل والترجيح والايه والاحتمالات الأخرى. ده النص. أما إذا كانت الآية منطقها يحتمل معنيين، أحدهما راجح والآخر مرجوح، المرجوح اللي هو إيه؟ رجح عليه غيره، يعني زي الغالب المغلوب، الغالب اللي غلب، والمغلوب مين؟ اللي اتغلب. فالراجح اللي الغالب، والمرجوح اللي هو إيه؟ المغلوب. زي ما تقول الفاضل والمفضول، يبقى الفاضل أحسن ولا المفضول؟ الفاضل. الراجح ولا المرجوح؟ الراجح. فإذا خدت المعنى الراجح تبقى أنت خدت بإيه؟ الظاهر. إذا خدت المعنى المرجوح تبقى أنت خدت بإيه؟ تأويل، لأنك رحت بعيد قوي. رحت فين؟ أنت رحت بعيد بقى، بيقول لك بقر، رحت قلت له ده سنين، إيش جاب البقر للسنين؟ يبقى ده اسمه تأويل على طول. وضحت؟ طيب. طبعاً إحنا لما قلنا مثال بتاع وهو معكم أينما كنتم، لما نيجي نفسرها بنقول يستحيل، يستحيل حمل المعية على القرب بالذات، يستحيل حمل المعية على القرب بالذات تعالى الله تبارك وتعالى عن أن يتجسد أو أن يحيط به مكان أو زمان. تعالى الله. هنا يجب صرف اللفظ، يجب إيه؟ صرف اللفظ عن معناه الظاهر وحمله على القدرة أو التأييد أو العلم أو الحفظ أو الرعاية حسب معنى الكلمة. يبقى لما أقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، يبقى المعية هنا نأولها ولا ما نأولهاش؟ نأولها بإيه؟ بالعلم، بالعلم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، يبقى المعية هنا معية إيه؟ علم. يبقى تأويل بالعلم. لما يقول بقى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، يبقى يستحيل نقول المعية هنا أن ربنا نزل يحارب، يستحيل. يبقى نصرف اللفظ عن ظاهره، مش يبقى بالظاهر بقى، لا بالنص ولا بالظاهر، نصرفه عن الظاهر ونقول يؤول كلمة المعية هنا على إيه؟ القدرة على التأييد، القدرة على التأييد، على النصر، وما النصر إلا. وضحت؟ طيب، نضرب المثال تاني، يعني دي يمكن في الصفات العالية، ونقول ده أصلا في صفات الذات وما صحش فيها إلا هذا يعني. لا، نضرب مثال تاني بينا احنا، ربنا بيتكلم عن الأبوين، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بمناسبة إيه الولد اللي اسمه وليد ده اللي زعل باباه، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. طيب، إما يبلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قول لي بقى، أهو ده منطوق، اخفض لهم جناح الذل من الرحمة، ناخد فيه بالنص ولا بالظاهر ولا بالتأويل؟ طبعا أولا ده مش نص، لا يمكن يكون نص، لأن ما فيش بني آدم له جناح، وحتى لو له جناح ما بقاش جناح ذل، ما فيش جناح ذل وجناح عز، مش كده؟ طيب، بدل ما لوش جناح، يبقى المقصود بيخفض لهما جناح، هل يحتمل معنيين ظاهر وغير ظاهر، راجح ومرجوح؟ لا يمكن. يبقى لازم يؤول على طول على ايه؟ التواضع، التواضع ولين الجانب والرفق بالوالدين. يبقى في الحالة دي نقول بقى ده ايه؟ تأويل، مش ظاهر ومش ايه؟ ومش نص. واضح؟ طيب، احنا كلنا بنتكلم في ايه؟ في المنطوق لسه. واضح؟ طيب، في بقى نقطة في المنطوق ما اتكلمناش فيها، وهي ان يكون المنطوق مشتركا بين معنيين حقيقتين او حقيقة ومجاز. دلوقتي دي حاجة تانية بقى، ليه؟ حاجة تانية هنضرب بيها مثال عشان نفهمه. نقولنا دلوقتي ايه؟ انه يحتمل معنى راجح ومرجوح، او يحتمل الراجح ناخده بالظاهر، مرجوح ناخده بالتأويل، ما يحتملش ولا تأويل ولا احتمالات تانية ولا حاجة، هو بيستقل بمعنى واحدة اسمه ايه؟ نص. طب واذا كان بقى يحتمل معنيين والاثنين متساويين، ولا في راجح ولا في مرجوح؟ لازم تسألني السؤال ده بقى، ما قلنا راجح ومرجوح، طب افرض نعتمد معنيين ما فيش فيه راجح وما فيش فيه مرجوح، في الحالة دي نعمل ايه بقى؟ هنا بقى عاوزة بقى تفكير شوية. يبقى هل يجوز ان يحمل عليهما جميعا؟ نعم، يجوز ان يحمل عليهما جميعا. امتى يحصل الكلام ده؟ ان اللفظ يبقى واحد، ومرة نخاطب به في حالة، ومرة نخاطب بنفس اللفظ في حالة تانية مختلفة. يبقى في الحالة دي اللفظ حمل ايه؟ معنيين. والمعنيين قد بعض ولا مش قد بعض؟ قد بعض، لانه خاطب به هنا وخاطب به هنا، هنا صح وهنا صح، هنا قددي بالظبط. وبعدين يجي لك اللفظ بقى في حالة مشتركة، مانيش عارف بقى اجيب اللفظ ده هو ولا اجيب اللفظ ده هو. مثال بسيط قوي، يضار ولا يضار كاتب ولا شهيد، يضار يضار، وقلناها في علم من العلوم لما قلنا اختلاف القراءتين بمثابة اختلاف الآيتين، فلابد أن يحمل كل قراءة على معنى متفق، وإلا يبقى في تعارض. فإذا المعاني كانت صحيحة يبقى اختلاف ايه؟ تلازم ولا اختلاف تعارض؟ اختلاف تلازم. مش احنا امبارح اتكلمنا في اختلاف التعارض واختلاف التلازم؟ طيب، اصل يضار ايه؟ يضارر، يضارر، دايما الحرف المشدد اصله ايه؟ حرفين، حرفين. ها؟ طيب، يضار يضارر، يبقى ولا يضارر كاتب ولا شهيد. في الحالة دي مين اللي هينضر؟ الكاتب والشهيد. مين اللي هيضرهم؟ صاحب الحق، صاحب سلطان بيه كبير، جاب اتنين عنده موظفين، تعالى تعالى اشهد اشهد، وبعدين يجي في المحكمة قال قول كذا قول كذا. ايوه سعادة البيه، والله العظيم اقول بالحق سعادة البيه، خايف خايف لو شهد بالحق هيقطع رقبته. يبقى ربنا بينهى عن ايه؟ عن ان يضر الكاتب او يضار الشهيد. طيب ممكن بقى الكاتب كاتب محكمة بقى من الكتب اياهم بتوع زمان، الكتب العموميين دول اللي ها يقول لك انا يعني محامي مين وبتاع مين، ده انا اللي بحضر له القضايا كل حاجة بقى في دماغه، ها يعني الناس اللي ما كانتش كويسة دي، وراجل غلبان ما يعرفش يقرا ويكتب، تعالوا النبي اكتب لي كذا كذا كذا، ده التاني قال له خلي بالك العملية كذا كذا كذا، زي قضية تزوير حكولي عنها ذيك النهار في أغرب من الخيال. الراجل كتب لواحد شيك في صفقة 50,000 جنيه أو حاجة زي كده، فجاب الشيك وكتب عليه 5,000 جنيه. وبعدين أزال كلمة 5,000 جنيه دي بمزيل، في مواد مزيلة بتوع التزوير يعرفوها، يزيل البيانات بتاع البطاقة وبعدين يكتب بطاقة تانية، يزيل بيانات الباسبور ويكتب بيانات تانية، أزال دي وخلى الشيك موجود في الدفتر. وجاء الراجل دوك راجل على نيات وراجل تاجر من بتوع اللي ما عرفش لو يكتب وربنا فتح عليهم، ها فجاء قال له كام كذا بكذا 15,000 جنيه 20,000 جنيه حاجة زي كده. قال له طب خلاص اكتب انت الشيك بنفسك. قال له لا اكتب لي انت الشيك بالمبلغ، انت استلمت البضاعة. قال لا والله انت تكتبه بنفسك بالمبلغ اللي انت عاوزه. يا سيدي ابدا الدار امان، لا والله لا تكتبه. فجاء الراجل كتب الشيك بنفسه وكتب 50,000 جنيه واداه لصاحب الشيكات اللي هو خد البضاعة، وراح ماضي الشيك وقطع الشيك قال له اتفضل حلال عليك. جاء بعد كده راح البنك مسحب فلوسه بالبنك، فراح الراجل يصرف الشيك قالوا ده مفيش تصرف شيك ايه، في 5,000 بس مفيش 50,000. راح النيابة الراجل مديني شيك بدون رصيد، راح الراجل النيابة قال له بدون رصيد ليه؟ ده انا كاتب له شيك ب 5,000 جنيه الشيك ب 50,000 جنيه. لا يا بيه 5,000 جنيه يا بيه لا يا بيه مش خاطي مش 50,000 جنيه. فراحت الادلة الجنائية، عملوا ايه الادلة الجنائية؟ عملوا مادة على الكتابة اللي مكتوبة على الشيك كده، ظهر تحتها ايه؟ 5,000 جنيه بخط الراجل صعب الشيك. تتخيل اصبح الراجل مزور، لكن الله تبارك وتعالى من ورائهم محيط وربنا ما ضاعش حق احد. المهم اتقفشت القضيه. فبنضرب مثال ليه؟ عشان نقول قد يضر الكاتب وقد يضر الشاهد، وقد يضر الكاتب او يضر الشاهد. فلما ربنا قال ولا يضار سابها بقى تدل على المعنيين، مرة نقول يضارر ومرة نقول ايه يضارر، يبقى تفيد كده وتفيد كده. يبقى في الحالة دي الدلالة هنا بقى ده منطوق، لا هناخد فيه نص ولا هناخد فيه ظاهر ولا هناخد فيه تأويل، انما هنقول انه مشترك في معنيين محتملين متساويين فيؤدي نفس الغرض، وبالتالي يحكم على اللفظ بهذا المعنى، يحكم عليه ايضا ايه بهذا المعنى، وفي الحالة دي بنسميها دلالة اشتراك. وضحت؟ طيب لسه قدامنا شوية نكملهم بكرة بقى ان شاء الله. وان كان احب اقول كلمتين قبل ما اقوم، برضو في دلالة اسمها دلالة اقتضاء، دلالة اقتضاء يعني اقتضاء يعني يقتضيها اللفظ، يقتضيها اللفظ، يقتضيها المنطوق، يقتضيها يعني يعني تجيب اللفظ كده قدامك او ما احط كلمة احطها انا ان ايوه انا احطها لازم ليه عشان افهمها، احط كلمة من عندي، وفي الحالة دي اقول هذه دلالة اقتضاء، اقتضاها السياق. زي واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يروح أبوه يسأل القرية، يسأل القرية يسأل البلد يعني، يسأل البيوت يسأل الحيطان يسأل الشوارع، يبقى يسأل مين؟ الله يفتح عليك. يبقى واسأل أهل القرية. يبقى كلمة أهل هنا المفهوم ده تسميه دلالة إيه؟ اقتضاء. له دلالة تأويل وله دلالة لفظ وله دلالة إيه؟ نصب. وإنما دلالة اقتضاء، اقتضى الكلام إنك تقدر محذوف. تقدر محذوف. إيه هو المحذوف ده؟ أهلا. وتبقى واسأل أهل القرية. يبقى دي نسميها دلالة إيه؟ اقتضاء. الكلام ده بنقوله عايزين نشرحه بقى، يعني ايه دلاله اقتضاء؟ زي ما فسرنا كل حاجه من دي كدينا معنى. ها، لما نقول شرح نكتب دلاله اقتضاء، ما هي؟ نقطتين ونكتب. نكتب ايه؟ اذا توقفت صحه اللفظ على اضمار، توقفت صحه اللفظ على اضمار، في هذه الحاله يسمى دلاله اقتضاء. صحة اللفظ، واسأل القرية، تتوقف صحة اللفظ على إضمار. إضمار إيه؟ محذوف. مضمر إيه هو؟ واسأل أهل القرية. تبقى دي دلالة إيه؟ إضمار. طب إذا لم تتوقف صحة اللفظ على إضمار، ودل اللفظ على ما لم يقصد به، يعني اللفظ سليم، اللفظ سليم لا تتوقف صحته على اضمار حاجه، مش زي واسال القريه بقى. اللفظ سليم مش هتضمر، مش هتقول تقديره محذوف، تقديره كذا، لا. بس اللفظ حاجه واللي يدل عليه الكلام حاجه تانية خالص، حاجه تانية خالص. او اللفظ بيفيد معنى ظاهر في الوقت نفسه بيدي لك معنى تاني، يبقى دي دلاله ايه؟ اشاره. عارف لما يقول لك كل لبيب بالإشارة يفهمه؟ يبقى إذا كان اللفظ لا تتوقف صحته على إضمار ولكنه يدل على معنى لم يقصد باللفظ، لم يقصد باللفظ وإنما يفهم بالإشارة، يبقى اسمه إيه؟ دلالة إشارة. عارف زي إيه؟ ببساطة خالص، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. يبقى هتباشر النساء، تبتغي ما كتب الله لك في الولد يعني في الذرية، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. يبقى أبيح لك الأكل والشرب والجماع حتى غاية، حتى غاية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى مباح الأكل والشرب والجماع حتى إيه؟ الله أكبر، الله أكبر، يبزغ الفجر، يبزغ الفجر. في الحالة دي يصح صيام من أصبح جنبا، صح ولا غلط؟ طبعا. جماع، وخلص الجماع والشيخ حبيب أذن، راح داخل الحمام يغتسل على مهله بقى، شيخ حبيب حيارة لسه ربعه بتاعه كلام من. هو بيغتسل، كان الفجر أدن، هو كان جنب ولا لا؟ جزء من النهار ولا لا؟ هل فسد صومه؟ خلاص. يبقى معنى كده دلت ألفاظ الآية دلالة إشارة على صحة صيام من أصبح جنبا. كونها بقى بتدي حكم تاني، وحل لكم ليلة الصيام الرفث، أيوة، هل القصد في اللفظ الكلام اللي انا بقوله ده؟ لا، المقصود باللفظ ايه؟ بيان الحل للاكل والشرب والجماع حتى بزوغ الفجر، ده المقصود في اللفظ. فاذا كان اللفظ لا يقصد المعنى المستنبط، يبقى نسميه دلاله ايه؟ الله يفتح عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، واجعلنا من وتقائك من النار ومن المقبولين، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر لهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خلي بالك انا ما خلصتش الدرس، هنكمله بكره. احنا اتكلمنا في ايه؟ في المنطوق، واتكلمنا في ايه؟ في النص، واتكلمنا في ايه؟ في الظاهر، واتكلمنا في التأويل، واتكلمنا في المشترك، واتكلمنا في دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة. بكرة هنتكلم في المفهوم ونقسمه مفهوم موافقة ومفهوم ايه؟ مخالفة. وإلى اللقاء في الغد إن شاء الله.